وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمْ اللي تسمع لي شوف جاهو اللون جاهو الله يبارك فيك يا شيخ إنك غفور رحيم

الحمد لله ربنا وتقبل تقبل